بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذا الاجتماع الطيب العطر بوجودكم، وأشكر صاحب الفضيلة الدكتور مسفر بن دماس على الدعوة المسبقة وعلى إتاحة هذه الفرصة، وأعتذر إن لم يكن هناك شيء من الرتابة قبل أن ألتقي بكم، فما كنت أدري بظروف الامتحان أو بترتيب المحاضرات، ولكن يشفع لي عندكم الحب الذي أتى بي إليكم. وأول من أتى بهذا الحب هو معلم البشر عليه الصلاة والسلام، وهي معجزته الكبرى، فإنه عاش بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. أتى عليه الصلاة والسلام بالحب، أول ما هبطت دعوته إلى الأرض هبطت بالحب، والله يقول له ويعلمه ما هو إنتاجه أو ما هو إنجازه الحضاري في الناس، فأخبره وقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فطبيعة البشرية التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام والجزيرة العربية ما كانت مجتمعة ولا متآخية ولا متجانسة ولا متآلفة، أمة مبعثرة، ينحر الأخ أخاه ويذبح الابن أباه، ما اجتمعت على ثقافة ولا على حضارة ولا على فن ولا على دم ولا على وطن. فات عليه الصلاة والسلام يحمل لافتة: إياك نعبد وإياك نستعين. فصلوا وراءه جميعا، وصاموا معه جميعا، وحجوا معه جميعا، كبر في الصلاة فكبروا بعده، وسجد فسجدوا وراءه، ورفع ورفعوا بعده، وكان يقول استووا، يعلمهم الرتابة والنظام. فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري. ثم أخذ هذا الترتيب أصحابه من بعد ففتحوا الدنيا وهم صفوف في الصلاة. حضرت المعركة في القادسية، فأذن المؤذن والمعركة على أوارها وعلى أشدها، الرماح تندر بالرؤوس والسيوف تهتك الأكتاف. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: استووا. فلما كبر كبروا بعده، ولما ركعوا بعده، ولما رفع رفعوا بعده. قال رستم قائد فارس: علم محمد الكلاب الأدب، بل علم صلى الله عليه وسلم الرجال الأدب. وظلال هذه الكلمة يدور حول آيتين من كتاب الله عز وجل. يقول المولى: تقدست أسماؤه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى مجملا: لو أن هؤلاء البشر وهؤلاء الأتباع إذا ظلموا أنفسهم وتدنسوا بالخطأ وانحرفوا عن المنهج الرباني، إذا فعلوا ذلك لو أنهم عادوا إلينا إلى الله فاستغفروا غفر الله لهم. من الذي يغلق باب الملك المفتوح؟ ومن الذي يقطع الحبل الممنوح؟ ومن الذي يقف أمام الرزق الذي يغدو ويروح؟ لا أحد من البشر. والكيانات الأرضية لا تستطيع أن تقول المخطئين: إننا نراقب حركاتكم وسكناتكم فانتبهوا. والأنظمة الوضعية لا تراقب الأفكار ولا المعتقدات ولا الأسرار ولا الضمائر. ولذلك يقول المولى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، فالعاصي إنما ظلم نفسه وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي، والله عز وجل لا يتضرر بانحراف المنحرفين. ولو أن أهل الأرض جنهم وإنسهم كانوا على أكثر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك لله شيئا. ثم هو سبحانه لا ينتفع بطائعة الطائعين. ولو امتلأت مساجد الدنيا بالمصلين والمسبحين والخاشعين والعابدين ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لكن العبد يظلم نفسه، والعبد ينسى الله وينحرف عن المنهج الرباني، فتجده بغروره وهواه وشيطانه ودنياه ينحرف فترة من الفترات ثم يتذكر. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. فكأن الذي وقع في الخطأ أعمى. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهنا مسألة التحدي وهي عنصر من عناصر الألوهية التي لا يقبلها إلا الله، وهي ومن يغفر الذنوب إلا الله، من هو الذي يستطيع أن يغفر ذنبك للواحد الأحد؟ وقفنا على الباب يا ذا الملك وصرنا ببابك والحمد لك. وهذه شجون العبد أن يقف بذلك بالله عز وجل، فيتلفت الإنسان هل يغفر الله الذنوب وهي كثيرة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة فظلت منه فالتمسها فلم يجدها فعاد فنام وأيس منها، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أشد فرحا من هذا، فرحا يليق بجلاله. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم هم جاءوك أنت، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. والصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز الإتيان إلى قبره عليه الصلاة والسلام في طلب المغفرة، فإن بعض أهل التصوف فهموا الآية خطأ فأتوا بعد أن أخطأوا وشربوا الخمر وسرقوا وزنوا وقفوا عند الروضة وأخذ أحدهم قضبان الحديث عند قبره صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمز ومقامة فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. ولا يقيل العثرة إلا الله. لكن في حياته عليه الصلاة والسلام إذا جاء العبد واعترف عنده عليه الصلاة والسلام استغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع لبعض القصص الحية. مر عبد الله بن سلجس على ناقته فقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال غفر الله لك يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له. ويدري عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هو يريد أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم يرد على الكلام بمثله وأزيد. قال ولك غفر الله. قال الصحابة هنيئا لك يا بن سرجس، استغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله لقد استغفر لكم، وقد أمره الله بذلك في قوله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي صحيح مسلم أن رجلا صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى يطرح نفسه عند الرسول عليه السلام. انظر إلى هذه الأمة، يذنب مذنبها ويأتي يعترف عند المعصوم عليه الصلاة والسلام ويريد أن يطهره بالحد، حتى يقول ابن الوزير عالم اليمن والله الذي لا إله إلا هو إن عصاة الصحابة أفضل من طائعين. من طائع العصر إذا أخطأ خطأ يذهب إلى القاضي أو إلى الإمام أو الشيخ ويقول طهرني من الحد. من هو الذي لو شهد شهادة زور أو شرب خمرا أو سرق أو زنى أو خان أو غش ذهب يطلب التطهير؟ لا أحد. لكن أتى هذا الصحابي فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. يقول الشراح يمكن أن يكون هذا ليس بحد، وظن الصحابي أن في حد، ويمكن أنه قبل أن تنزل الحدود فقال اذهب فقد غفر الله لك. قال أو ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا قد استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في خطأ العبد. ثم أتى سبحانه وتعالى بمسألة كبرى تغيب عن أذهان الناس، خاصة أن الجيل الذي ينتظر منه من أمثالكم توجيه الأمة وترشيد الجيل وبناء هذه الصحوة على المنهج الرباني الذي نزل به محمد عليه الصلاة والسلام وأتى به، ينتظر منه أن تكون هذه القضايا حية، يعني المنهج أن يكون حيا في ذهنه. يقول سبحانه وتعالى فلا وربك، ويقسم بربي محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون ولا يمكن أن يكمل إيمان العبد فيهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذي نفسي بيده لا يمكن أن يكون إنسان مخلصا لله حتى يرضى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي ليله وفي نهاره، وأن يرضى به شيخا ومعلما ومربيا وموجها عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم له قيادة حياته وأن يجعله نصب عينيه، وأن يرضى بما رضي به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يغضب لما غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفوق ذلك كله يعلن عليه الصلاة والسلام لأجياله ولشبابه ولأتباعه. يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهل يسأل أحد منا نفسه بالله هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من أبيه وأمي إليه؟ إن كان ذلك فليحمد الله، وإن لم يكن ذلك فليبكي على نفسه. إلى درجة أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك. أما قصة الحديث قصة الآية وسبب الآية كما رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار كانت له مزرعة، وكانت مزرعة الأنصار تحت مزرعة الزبير، والزبير ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والزبير مهاجري وصاحب المزرعة التي تحت الزبير أنصاري. فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم بحجة أن الزبير كان يغلق الماء ولا يترك الماء يمر إلى مزرعة الأنصار. حضر المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ولا تأخذه بالله لومة لائم، الذي أعلم للبشرية وللدنيا كل الدنيا على المنبر وهو يهز أعواد المنبر وتتباكى أعواد المنبر تحت يديه، يسمعها من يسمعها ويقبلها من يقبلها ويعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري حاشاها أن تسرق. من يستطيع أن يتحدث أنظمة الأرض والدنيا والوساطات والشفاعات وأسر الأرض في امرأة مخزومية سرقت ويريد أن يشفع فيها؟ قال وأيم الله وتالله وبالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا العدالة كل العدالة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقف على المنبر في مرض الموت فيكشف صلى الله عليه وسلم عن جيبه، فيثبت صلى الله عليه وسلم أضلاعه أنهكته الأمراض بأبيه وأمي وبنفسه، ويبدأ العرق يتحدر كالجمال وكالدر من تحت أضلاعه التي أنهكت الحمى، حتى يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. يقول تصيب الحمى وأمرض مثل ما يمرض رجلين منكم. فيقول يا أيها الناس من ضربته؟ سبحان الله، كم ضرب عليه الصلاة والسلام؟ أو من شتمته؟ أو من أخذت من مالي شيء فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار؟ فماذا يرد الناس؟ ماذا يستطيع أن يقول المهاجرون والأنصار له وهو على المنبر؟ تدرون ماذا ردوا؟ ردوا بالبكاء. يقول أنس فكان المسجد له خليل، فإذا عزلت فأنت، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا كبر ولا ضغناء، وإذا سعيت إلى العدى فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. يأتي يذهب إلى الأنصار ليصلح بين الأنصار وبين ابن عمته، لكن صلى الله عليه وسلم لا يعرف ابن عم ولا يعرف ابن خال، لأنه ميزان من الله أنزله بالقسط وأنطقه بالحق، فلا يظن ولا يغوى ولا يلابسه الشيطان حتى يقول قريني، ما منكم من أحد إلا ومعه قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن أعانني الله عليه فأسلم، أعلن إسلامه، فلا يأمره الشيطان إلا بخير. لا ينام قلبه إذا نامت قلوب الناس، تقول السلام عليه ولا ينام قلبي، لا يحترق ولا يلعب عليه الشيطان، لا يتثاءب. طيلة عمري 63 سنة ما تثاءب. فيحضر المزرعة عليه الصلاة والسلام ومعه كبار الصحابة، فأراد صلى الله عليه وسلم صلحا بلا حكم، لأن الصلح خير والصلح أحسن، وأراد أن يبر بالأنصار وأن يكرمه. فقال يا زبير اترك الماء حتى يصل إلى الكعب ثم اتركه يمر إلى مزرعة الأنصار، وهذا في مصلحة الأنصار وهو خير منه عليه الصلاة والسلام وتفضل. قال الزبير بن عوام سمعا لك وطاعة يا رسول الله. فغضب الأنصاري وقال أين كان ابن عمتك حكمت له؟ يعني كلمة تكاد تهتز لها الجبال، أين كان ابن عمتك؟ فقام عمر قال دعني أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم دعه. ثم أتى بالحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام، قال يا زبير اترك الماء حتى يعود إلى الجدر ثم سيبه، ما دام ربط الصلح هذا هو الحكم. فمن نظر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي الطريق نزل عليه جبريل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هذا يعيشه الإنسان بعضهم في المعتقد، فتجده لا يسلم بالرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام كل الرسالة، وبعضهم يقول حتى من أبناء المسلمين ممن يسكن أرضنا ويشرب معنا ويستنشق هوانا. الرسول عليه السلام صحيح والدين للمسجد وفي أمور الصلاة والعبادة وصلاة الاستسقاء والكسوف، أما أن تطور الدين ليكون الاقتصاد والإعلام والحياة فهذا ليس بصحيح. فهؤلاء ما قبلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حكما ولا إماما ولا رضوا بمنهجه ولا اتبعوه كما أراد عليه الصلاة والسلام، وفي قلوبهم حرج. ومنهم ناس لا يرضون بالرسول عليه السلام في العبادة، فتجده يعبد الله عز وجل لكن لا على غير السنة، له صلوات وله أذكار وله أمور على غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوه حق رعايتها. ومنهم السلوك ما من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تجد من يصلي الخمس ويصوم ويحج ويعتمر يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه الظاهر والباطن، كان في قلبه حرج من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم إذا طال بعض السنن خجل من الناس، فالله يقسم من على العرش وهو الذي استوى ولا يقول إلى الحق، وهو يهدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. لا يؤمن أحد حتى يستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم مقاليده له، ثم لا يكون في صدره حرج أبد ولا يخجل، ويكون على السنة وعلى الاستقامة وعلى السلوك الحسن. وانظر إلى طاعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أسأل نفسي ونفسك بالله هل طعناه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قدمنا لطاعته؟ هذه الصلوات التي يصليها مليار أو ما يقارب مليار، وهذه الزكاة والصيام والحج وهو أمر فظيع، لكن تعال إلى طاعة الصحابة لمحمد عليه الصلاة والسلام. يخطب يوم الجمعة والناس منهم من هو داخل المسجد بعد الصلاة ألقى كلمة صالحة، فقال يا أيها الناس اجلسوا، فأتى ابن رواحة وهو على الرصيف خارج المسجد في شمس المدينة فجلس مكانه. قال الصحابة ما لك يا ابن رواحة؟ قال يقول عليه الصلاة والسلام اجلسوا، فجلست مكاني، لا يجوز لي أن أتعدى مكاني، ما دام أمر أمر. أتاه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، فإن كان تريد قتل أبي فلا ترسل أحدا من الناس، فإني لا أستطيع أن أعيش وقاتل أبي يمر على الأرض، لكن أرسلني لآتيك براس، والله يا رسول الله لئن أمرتني أن أقتله وأقتل أبنائي لقتلته، والله لو أمره عليه الصلاة والسلام أن يذبح أطفالا لذبحهم أمامه. يعني حتى سيد قطب يقول أنهم بلغوا من النفوس أنهم قتلت قتلوا نفوسهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضى، ليرضى الله ثم يرضى رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بل نترحم ونصبر على أبيك، يعني يصبر له الحياة. فيأتي أبوه ويريد دخول المدينة فأتاه فاعترضه بالسيف أمامه أمام أنفه، وقال والله لا تدخل المدينة، لأن أباه يقول بالغزوة إذا رجعنا إلى المدينة إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال والله لا تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك الأذل وهو الأعز. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل. أبو عبيدة فيما يروى في السير مر به أبوه فأشاح عنه، وأبوه كافر وأبو عبيدة مسلم، فمر به فأشاح به فاعترضه أبوه فذبحه. لماذا؟ لأن نفوس أسلمت لله ليس للشيطان فيها حق، وقدموا أرواحهم دون الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرأت في سيرة طلحة بن عبيد الله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما في جسمي موطن شبر إلا ضرب يوم أحد. قال أبو بكر أما يوم أحد فقد ذهب به طلحة، كان يأتي السهم الطائش يريد أن يقع في جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقفز عليه طلحة بجسمه فيقع في صدره، يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمح فيلف طلحة جسمه فيضع يده فيقع الرمح في يده، يأتي السيف ليأخذ جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقفز عليه كالأسد فيتلقى ضربة السيف، حتى أصبح مجدعا وسل في يوم أحد، أصبح مشلولا ولا تتحرك منه إلا يده اليسرى ورجله اليسرى وطرف الأيسر. هل هذا هو؟ هل قدمنا كهذا أو معشار عشر هذا؟ يأتي أحدهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى. خالد بن سفيان الهذلي هذا في عرفة جمع قبائل هذيل 1000 مقاتل ودربهم على السلاح وعلى القتال، وقال أقتل محمد فأريح العرب قاتلا، ولكن الله يقتله، فإن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. يقول أما أنت فلن تقتل ولن تقتل، لكن بلغ الرسالة ولا تخف، فإن سوف نحرسك بحرس من عندنا ليأتي حرسك، فلا تقتلك العرب حتى تبلغ الرسالة، مهمتك أن تبلغ لا إله إلا الله وتغرسها في قلوب الجيل وتبني صروحها في نفوس الناس، ولكنك لن تقتل بإذن الله. فأتى خالد هذا يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم معه 1000 مقاتل، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد من يقتل خالد ابن سفيان الهذلي وله الجنة؟ فسكت النفس. يعني الأمر ليس بالسهل، يعني أنك يرسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وحدك ثم تذهب إلى رجل في عرفة من المدينة إلى مكة ثم تأتي إليه وهو في 1000 مقاتل يريدون اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع. قال من يذهب وأنا أضمن له الجنة. قال عبد الله بن أنيس وهو شاب أنا يا رسول الله، لكن إذن لي أن أقول في غيابك قولا. قال أذنت لك. فذهب عبد الله بن أنيس وكان ينام النهار ويمشي الليل حتى اقترب من عرفة، ثم جلس مع ذاك فسامره وطارحه وقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حتى استأمن ذاك. فلما نام ذاك قام عليه فقطع رأسه، ثم أخذ معه الرأس علامة، وهذا أكبر علامة لأنه إذا أتب الرأس معناه قتل. نعم. عليها شاهد وزينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فجعل رأس خالد بن سفيان الذي يريد اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل جعله معه في المخلة وذهب. ووصل المدينة قال انتهى عليه الماء في ودان، وهذه ودان عند صعب بن جثامة، وكاد أن يسلك، وكان كلما أيس من الحياة واقترب منه الموت جلس تحت شجرة يبرد ويدعو الله أن يقيم من أوده، حتى وصل المدينة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم رأى شوب الوجه، ولكن رأى البشرى عليه، قال أفلح وجهك. قال وجهك يا رسول الله. فألقى الرأس بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم ضمنت لك الجنة. قال يا رسول الله أعطني علامة. قل علامة، أريد علامة علشان ألتقي أنا وياك. قال هذه العصا تتوقع بها في الجنة إن شاء الله، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذها معه فكانت تنام معه العصا ويقوم بها ويذهب بها ويسافر، فلما أتته الوفاة دفنت معه، وهي علامة يلقى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أي صدق وأي اتباع يبلغ هذا المبلغ. ذهب منهم ابن عتيك وعباد بن بشر إلى رجل من اليهود كانت له جارية تغني في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر ويأمر الجارية تضرب الدف وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقصائد ينظمها اليهود. قال صلى الله عليه وسلم من يقتله منكم؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا تعطيني يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنيا كما يقول أبو الحسن الندوي، يقول لا، لن يكن يعرض على أصحابه فللا ولا قصورا ولا ذهبا ولا فضة، أصلا هو ما شبع من خبز الشعير، وكان ينام صلى الله عليه وسلم عن الحصير فيؤثر في جنبه، من أين له جوائز ورتب ونجوم وأوسمة يعطيها هذا الجيل؟ ولو فعل صلى الله عليه وسلم انحرفت قلوبهم من الدنيا وتركت الآخرة. قال أنا أضمن لكم الجنة. فذهبوا، فصرخ ابن عتيق وصرخ عباد بن بشر لهذا، فخرج من على رأس الدرج، فلما خرج لطموه بالسيوف فقتلوه. فنزل أحدهم ابن عتيق وقيل محمد بن مسلمة فعثر فانكسرت رجله، فأتى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابسطها أمامي، فبسطها فنفث صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله، فعادت ما كأن بها قلبه. قال ما خبركم؟ قال عباد بن بشر يا رسول الله إذن لي أن أتحدث بخبرنا. وكان شاعرا وهو من سادات الأنصار ومن أشجعهم، وقتل يوم اليمامة وهو من الشهداء الكبار عند الله، وكان يصلي فيبكي في المسجد ويبكي ببكاء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم داخل البيت. قال أعطانا خبر. قال صرخت له، هذا عباد بن بشر يلقي القصرة قصة الاغتيال لليهودي، قال صرخت له فلم يعلم بصوتي وأقبل طالعا من رأس جدري، فعدت له فقال من المنادي؟ فقلت أخوك عباد بن بشر. فأقبل نحونا يهوي سريعا، يعني اليهودي، فقطعه أبو عبس بن جبري من الأنصار، أبو عبس بن جبران قتل من قريش في حومة وراء شجرة مال، فقطعه أبو عبس بن جبري ورداه ابن مسلمة بسيف شديد الصوت في الكفار يفري. اسمع آخر القصيدة. وكان الله خامسنا فعدنا بأعظم منة وعظيم نصر. قال صلى الله عليه وسلم وجبت لكم الجنة. كانت مفاتيح الجنة بيده عليه الصلاة والسلام، منحها الله بذلك، لأن الله عرض عليه مفاتيح الذهب والفضة في الدنيا فأبى، فأعطاه الله مفاتيح الجنة. يصلي الفجر عليه الصلاة والسلام بالصحابة فيقول أين بلال؟ فيأتي بلال يقول كأنه الصقر خفيف اللحم، ليس على جسمه من اللحم شيء، وكان عند الناس صوتا فيكف بكسائه، لا يملك من الدنيا إلا الكساء. قال يا بلال سمعت دفين عليك في الجنة البارحة. ذكر صلى الله عليه وسلم الجنة البارحة، رآها ورأى قصورها وبساتينها وثمارها، فما كنت تسنى؟ قال يا رسول الله لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، لكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. هذا عمل فريد بإمكان الواحد منا أن يعمله. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أنه بعد الوضوء حتى في وقت النهي صلاة ركعتين، حتى بعد العصر وبعد الفجر لك أن تتوضأ وتصلي ركعتين، كلما توضأت صلي ركعتين تكون مع بلال من طريق بلال، لأنه ليس هناك انفراد ترى للصحابة في الأعمال، لكنهم انفراد في المنزلة. لكن إذا فعلت فعل الصحابي كسبت كسبه، بل تضاعف العمل حتى بأجل 50 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت الرميصاء البارحة في الجنة وهي أم أنس. بما دخلت الجنة؟ أتت بأنس غسلته وطيبته ولبسته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من المدينة فقالت: يا رسول الله، الدنيا ذاهبة وما عندي أحد من أنس، فهذا أنس يخدمك، ادعو الله له. فدعال صلى الله عليه وسلم، أهدت له ابنها، أهدت له ابنها رضي الله عنها وأرضاها. في قصص كثيرة كثيرة تشهد أن الصحابة أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يكن في صدرهم حرج. لكن تعال إلى نماذج ممن في صدره حرج. يعني كثير من الناس، ونحن لو حققنا أنفسنا لعدنا إلى أن تركنا كثيرا من السنن لأننا نتحرج من بعض إقامتها. وبعض الناس ما ترك السنة إلا للتحرج، حتى تجد يصانع الناس في المجالس بأموره وتقواه وعبادته من أجل أن لا يحرج الناس، حتى يترك السنة لأن لا يحرج الناس، فيحرج نفسه فيكون في نفسه حرج مما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. الجد بن قيس أحد المنافقين، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يغزو، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبي حرج من الهداية. قال: يا رسول الله، وهو رجل عنده زوجتان وأعطاه الله من الدنيا، قال: إذن لي أنا لا أستطيع أن أذهب إلى تبوك. قال صلى الله عليه وسلم: ولم؟ قال: أنا رجل إذا رأيت بنات الروم وقعنا في قلبي وافتتنت. وهذا كذب، يعني يترك الجهاد خوفا من الفتنة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة، يسميه ابن تيمية هذا ورع بارز. في بعض الناس يتعذر لمعصيتي بأمور، فيعتذر لمعصيتي بأني لولا كذا لفعلت كذا. وبعضهم يترك بعض السنن قال تأليفا للناس، وبعضهم يستمع بعض المعاصي قال تأليفا للقلوب، وهذا مثل ما قال جدي بن قيس، فعذر عليه الصلاة والسلام وتركه. فقال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول إذلي. يقول ابن عمر: والله ما زالت سورة التوبة تنزل ويقول الله ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا. قال ابن عباس: أما هذه السورة فهي الفاضحة، كلما قال أحد كلمة أنزل الله ومنهم من يقول ومنهم من قال ومنهم من فعل ومنهم من قال ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني. قال سبحانه وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا. أكبر فتنة أنه ترك الجهاد معك. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يقولون أذكياهم، لو أصابتك دائرة ولا هزيمة قالوا انتبهنا لأنفسنا وبقينا في المدينة. فالله قال لهم تهديدا، يقول ابن القيم: ما هدد الناس مثل هذه الآية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلما عاد صلى الله عليه وسلم أتى 80 كلهم كذبة يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: يا رسول الله، والله لقد مرضت زوجتي ولولا مرضها لخرجت معك. قال: أذنت لك. قال الثاني: أما أنا خفت من بنات بني الأصفر. قال: أذنت لك. قال الثالث: أصابني عرض. قال: أذنت لك. كلهم أهل حيل. فلما أذن للثمانين نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بقول الله: عفى الله عنك. يقولون أراد أن لا يخوفه ربه، والأول يقول أخطأت في التصرف معهم لكن عفى الله عنك. والمنهج مع هؤلاء ليس كما فعلت لكن عفى الله عنك، وهم صدقوا معك لكن عفى الله عنك، وهم أصلا كذبة ومنافقون لكن عفى الله عنك. يقول: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الحديدة ومعه الجد بن قيس. قال صلى الله عليه وسلم: تعال بايعوني. يبايعونه تحت الشجرة على ماذا؟ ماذا يبايعونه عليه؟ يقول بعض الكتبة في السياق: هل بايعوه على حكومة مستقلة يتولون إدارتها؟ هل بايعوه على قصور يقتسمونها وعلى حدائق يتوزعونها؟ بايعوه على الموت، لأنه أرسل عثمان بن عفان فتغدى أفضى بمكة يغدونه بني أمية قرابته. فأتى نايح يصيح من آخر الجبال من جبال بني قبيس قالوا قتل عثمان بن عفان. فغضب صلى الله عليه وسلم وأزبد وأرعد وجلس تحت الشجرة وقال: بايعوني على الموت، يعني ندخل مكة لا يعود أحد ما دام قتل عثمان. قال سلمة بن الأكوع: والله الذي لا إله إلا هو، لقد أخذت بالأرصاد عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعته. ويبايع الناس. كانت الشجرة من سلم، وقيل من سمر وهو الصحيح كما قال ابن كثير سمرة. فرفع الشوك عنها قال: بايعني يا سلمة. فبايعتك على الموت. قال فلما انتصف الناس قال: بايعني يا سلمة. قلت: بايعتك يا رسول الله. قال: وأيضا. قال: فبايعتك. ف فلما انتهى الناس قال بايعني يا سلمة، قلت بايعتك يا رسول الله، قال وأيضا، قال فبايعتك. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم اللهم هادي عن عثمان بن عفان، فجعل بشرى صلى الله عليه وسلم الكريمة في يمناه بايع عن عثمان، يعني انه يقاتل هو عن عثمان ما دام قتل عثمان انه يقوم صلى الله عليه وسلم عن عثمان. لما انتهى قال سيد في الظلال اسمع الى بشر الله وتصور نفسك انك ممن جلس مع الرسول تحت الشجرة، ثم تجلس معهم ثم يبايعون ثم تنتهي البيعة، ثم يهبط جبريل ويقول عن الله الذي ملك السماوات والارض والذي مقاليد الامور بيده، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. حتى الشجرة يقول الشجرة المعروفة هذه انتم الذي جلس تحت الشجرة رضي الله عنكم 1400. يقول تصور انك واحد من 1400 بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في حرارة الشمس على الموت، فلما انتهوا من البيعة وما غاد الشجرة وإذا بالمرسوم الإلهي من عند علام الغيوب الذي كلامه حق وقوله حق ووعده حق لقد رضي الله. لكن عمن؟ عن المؤمنين. من هم الذين يبايعونك؟ في أي مكان؟ تحت الشجرة. هذا وصف مقرب تحت الشجرة، كلهم يعرف تحت الشجرة. غاب الجد بن قيس عنده جمل أحمر يبحث عنه في جبال مكة، قالوا تعال سبحان الله، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وأهل السعادة وفقوا للسعادة، وتجد الإنسان عليا شقيا مبهذلا وراء الدنيا لا نافلة ولا ذكر ولا اتباع للسنة، وتجد هذا من بيوت الله حماما لأن الله أراد أن يدخل هذا الجنة وأراد هذا أن يشقى بماله. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعه أقصر فإن سرور المال أحزانه. فذهب إليه الصحابة قالوا يا جد بن قيس تعال بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله الذي لا إله إلا هو لحصولي على جملي أفضل من بيعتكم. يقول بيعتكم، هذا يتكلم به كثير من الناس، حتى إذا طلبت بعض الناس عن محاضرة أو ندوة أو درس قال جلوسا أنفع والحمد لله الخير كثير منتشر وما هناك ناقص والحمد لله، فيضيع ما هو خير له في حياتي 60 أو 70 سنة في جلسة واحدة، حتى يقول عطاء بن أبي رباح مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس له. قال واخطاك في كلامك هذا، تعالي الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، كل ما قالوا شيء قبلها بالسلام، يعني لو خلوه من اول مره كان احسن. قال والله لحصولي على جمل الاحمر احسن من بيعتكم التي بعته. قال استغفر استغفر، تعالي استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال براسي خاف لانه لو قال لا لا ينقل كلامه الى الله، فالله ينزل جبريل يطبخ. فقال براسي كذا لان حركه الراس صعبه ان تنقل، فنقلت في القرآن. نعم، يعني حركة الرأس يقول بعض أهل العلم التفسير إنما فر منها لأن الكلام المنافقين كانوا يخافون من الكلام، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، فكان يقول برأسي هكذا. فأنزل الله حركة الرأس، قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. انظر تعبير القرآن ما أحسن، قل لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني أفضل سبحانه يقول عطاك أن يبكي عند هذا الأفضل، أغضب المولى حتى أقسم لا أغفر لهم، يقول إلى درجة أنا أغضبوه حتى أقسم أن لا أغفر لهم. ولذلك يقول أحدهم يقول احذر أن يغضب الله عليك فيقسم على نفسه سبحانه وتعالى أن لا يغفر لك، نعوذ بالله. قال الحسن البصري في سورة الكهف قال عن الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، قال سبحان الله، موسى خالف الخضر 3 مرات فقال هذا فراق بيني وبينك، وأنت يا عبد الله تخالف الله في اليوم 70 مرة ألا تخشى أن يقول هذا فراق بيني وبينك؟ هذا معنى ممن في قلبي حرج من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رضوا به صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. وملخص الكلام أن يقول إن كان تريد أو أنا أريد أو أي مسلم يريد أن ينجو من عذاب الدنيا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن الشقاء والانحراف هو الذي لا إله إلا هو، ليس هناك نفع مستقل عن نفعه عليه الصلاة والسلام، ولو بلغ مهما بلغ المتعلم العلم فإن العلم بلا تقوى رجع وهو خزي وندامة، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا أو منصب أو جاه أو إمرة أو مال بدون اتباعه عليه الصلاة والسلام إنه لانحراف كل انحراف. فأسأل الله أن ينفعنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نضمع بعد أبدا. إن السعادة يا أيها الإخوة الكرام، يا أساتذة الجيل، يا أمل المستقبل، يا موجه الأمة، يا مربي وشباب محمد صلى الله عليه وسلم، إن السعادة كل السعادة في اتباعه، أن تجعله إمامك منذ أن تصبح إلى أن تمسي، تترسم خطاه، تنتهج مسلكه صلى الله عليه وسلم، تتأمل سيرته حتى تسعد بشفاعته عليه الصلاة والسلام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الفضلاء، أوثر أن يكون مع بكم من وقت بأسئلة حبذا لو كانت مباشرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا، كتب الله لك الأجر وجعل الله في ميزان الحسنات، ونفعنا الله بما سمعنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب إنسانا أن يخبره، وأنا والله أحببتك قبل أن أراك. والسؤال: لقد سمعت حديثين، أحدهما فيما معناه أنه خير ما أكلتم به القرآن، والثاني تعلموا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجافوا عنه ولا تغالوا فيه، فهل هذان الحديثان صحيحان؟ وفي حالة صحتهما كيف نوفق بين الأكل بالقرآن وعدم الأكل به، علما بأن الأكل قد يكون بتعليمه أو بالقراءة له في المآتم والمحافل أو العمل في الحكومة بتعليمه جعلكم الله خيرا مما نظن فيكم إلى آخر ما ذكر. الحمد لله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. أما الحديث الأول فهو في صحيح البخاري، لكن ليس بهذا اللفظ، بل لفظه إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وأتى هذا الحديث في قصة أبي سعيد يوم سافر مع طائفة من الصحابة، فنزلوا بقبيلة من قبائل العرب فطلبوا منهم ضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ شيخ الحي فقالوا: إن شيخ الحي سليم يعني مجذوب، هل منكم أحد يعالجه ويرقيه؟ قال أبو سعيد: فرقيته بالفاتحة. فأعطوهم قطيعا من الغنم فأخذوا، فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بما رقيته؟ قال: بالفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ قالوا: وأخذنا يا رسول الله هذا الغنم. قال: خذوا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال أهل العلم: معنى ذلك أن من قصد بقرآنه وجه الله عز وجل وتعلم بوجه الله عز وجل ثم أتاه رزق بسبب هذا القرآن ما طلبه هو وما حرص عليه وما كان معتمده في عمله فيأخذه. وأضرب على ذلك أمثلة لأجمع بين الحديثين، وهي أن من تخرج مثلا أو درس أو تعلم وقصد أن ينشر هذا الدين ثم علم الناس فأتاه رزق أو راتب، لا أنه هو يطلب الراتب أو لا يتعلم القرآن إلا من أجل الراتب، هذا يأخذ ذاك الراتب. والفاصل في ذلك أنه لو منع عنه الراتب هذا أو الدخل أنه يستمر في عمله، فهذا مأجور على ما فعل ومشكور. وقد فعل بعض أئمة السلف على ذلك وما قصدهم المال، لكن أتاهم سبب أو عارض من العوارض. أما الحديث الثاني فإن بعض ألفاظه صحيحة وبعضها يحسنه، وبعض ألفاظه ليست بثابتة، لكن على فرض صحته أو حسنه كما بين بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، فالمعنى أنه لا يتأكل به، أنه لا يطلب القرآن لجمع المال ولا للأكل به، كما يعني صور في المجتمع مثل الآن من يحفظه ليشحر به الناس. وقد وقع ما أخبر به بعض السلف أن منهم من يأخذ القرآن كما ترون في الحرم، من يجلس عند الأبواب ويقرأ القرآن ويلحنه ويشحف به، فهذا من يأخذ القرآن، أو يحفظ القرآن ليحضر به المواسم والمراسم والأعياد والمآتم والأعراس، فيأخذ عليه أجرة من أجل فقط أن يعطى بهذا. فإذا لم يعطى أجرة لا يقرأ ولا يحضر ولا يمكن أن يقرأ على الناس، فهو من أجل أجرته، فهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك ننزل الناس على هذه المنازل، وهذا في نظري جمع إن شاء الله بين الحديثين، وأسأل الله التوفيق والهداية. من هو أفضل الجلساء في هذا الزمان على الرغم أن شباب الصحوة والحمد لله كثير، ولكن منهم الأفضل؟ وهل مجالسة السيئين فيه خير مع الدعوة إلى الله؟ هو سؤال الأخ: من أفضل الناس أن يجلس معهم في هذا الوقت؟ عن الجنس لا عن الشخص، لأنه لا يمكن أن يحدد شخص باسمه أنه فلان، لكن الجنس قد وصفهم سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون هم الذين يجالسون، خاصة من يشتهر بطلب العلم والبحث المسائل العلمية والغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأثير في الناس، فإن هذا مجلسه بركة. وقد سمى ابن القيم في الواقع الصيف هذا وامثاله من المبارك أينما كان، لأن الله قال ومباركا أينما كنت، فمعناه كلما نزل منزلا كان همه الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأرى أنك تجالس أولا من بان الصلاح عليه، ظهر عليه الصلاح وعرف بين الناس بالذكر الحسن أن تجالس، لأن السرائر علامتها العلانية، فمن وضع له الله الحب والقبول فهو على سريرته، ومن وضع له الله البغض فهو لسريرته. الأمر الثاني أن تجالس من يهتم بالدين، فإن بعض الناس مستقيم في نفسه لكن سلبي، من يهتم بالدين تعليما وتعلما وتفقها وأمرا ونهيا تجالسه، وتجتنب من مشهور بالتهتك في حدود الله عز وجل أو مغرم بالدنيا أو يصدك عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. أما مجالسة السيئين فإذا أنست من نفسك حصانة في الدين واستقامة ولا تخاف على نفسك منهم أن يجروك للمعاصي أو يأثر عليك، فإن الأحسن أن تجالسهم كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن من خشي على نفسه ضعف إيمانه فالأولى أن يهرب عنهم وأن يبتعد عنهم. السؤال الثالث، ما هي أهم مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم؟ تكمن في مسائل ربما تكون في أربعة أمور. الأول كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فإنها شفاء للقلوب ودواء للأرواح وزينة للمجالس. أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم وأفضل الصلاة وأفضل صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الثاني حبه حبا كما سلف في المحاضرة، يستولي على مشاعرك وأحاسيسك وكل أمر عظيم. الثالث العمل بسنة صلى الله عليه وسلم، أن تطبق سنة، لا تصدق الذين خالفوا سنته في الظاهر أو في الباطن وقالوا إننا نحبه ولو حلفوا، فلو كانوا يحبون اتبعوه. الرابع أن تنشر سنته في الناس، فتعلم الناس سنته واتباعه صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وجليل. هذا سائل يسأل يقول هل لكل واحد أن يدعو إلى الله عز وجل، وما هي شروط الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا وجد أو وجد معارضا من الناس فماذا يفعل؟ أما الدعوة فإنها واجبة على الناس على المستطيع من الناس كل بحسبه، والرسول صلى الله عليه وسلم عممها، وليست الدعوة أيها الأخوة كالفتية، لأن بعض الأخوة يتهيأ من الدعوة ويقول أنا ما بلغت المستوى وليس عندي علم، هذا تختلف عن الفتية. الفتوى لأناس بلغوا من العلم مدرك، أما الدعوة فلكل من يستطيع أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو حديثا. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن لسانه. هذه مسألة. وأما شروطها فهو الالتزام بالسنة، ولا يشترط عند أهل العلم أن يكون الإنسان خاليا من العيوب والنقائص والمعاصي، فإن هذا لا يكون، هذا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما في الناس فمن انتظر حتى يكمل فلن يكمل أحد، والشيطان يدخل على بعض الناس يقول إذا أتممت استقامتي وأتممت علمي أدعو إلى الله، فيضيع نفسه ويضيع دعوته ويبقى مكانه. بل مما يعين على الالتزام الدعوة، إن تعين على نفسك وتدعو نفسك دائما في حياة وفي خجل حتى تستقيم بأمر الله على أمر الله عز وجل. المقصد أنك تدعو بما تيسر، ولو أن تعلم الفاتحة النفس. رأيت في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو زهراني كما قال أهل العلم صاحب السير أعلام النبلاء ذكر ذلك من فراهيد، هذا الخليل من أذكياء العالم، يقول على الاستطراد لا أعملن حسابا أجعل الجارية البنت الصغيرة تذهب إلى البقال فلا يظلمها شيئا، وهو الذي اكتشف 16 بحر في العروض والقافية، وجلس يفكر وكان يغمض عينيه في التفكير حتى اصطدم بسارية المسجد فمات، والخطأ منه ليس من السارية. هذا خليل بن أحمد من أذكى الناس وكان عابدا ناسفا، أتى بالعروض والقوافي والبحور ينظمها، فلما توفي رؤية في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال ما نفعني العروض ولا الفاتحة ولا علم اللغة، كنت أعلم عجائب في قرية الفاتحة فأدخلني الله بها الجنة. تعلم الفاتحة، تعلم أركان الإسلام، تعلم لا إله إلا الله. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بعض الناس من أهل التفسير والحديث والقرآن لا يطبقون السنة في المظهر، فما جزاهم وهم قدوة؟ من انتقل شيئا من السنة فهو بحسد عند الله، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. ولا بد أن ننزل الناس منزلة الله عز وجل التي أنزلها لهم في سورة الأحقاف، قال: أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. فلا لا بد أن العبد يكون ميزانا، يعني فيما يقول وفيما يفعل. حتى ذكر ابن تيمية يقول: الإنسان ظلوم من جهول، وهو صحيح. حتى تجد بعضهم يتحمس لفكرة جار في أحكامه حتى على من قصر من الصالحين، فتجده يقول مثلا: إنسان يصلي الصلاة الخمس وقد يقوم الليل بارا بوالديه صدوقا لكن يشكر توبة، قال: كيف يدخل هذا الجنة وهو يشكر توبة؟ يعني بحسبه، يعني كيف يدخل الجنة؟ كيف يدعي الإسلام وهو يشكر توبة؟ هذا حكم جائر، حكم جائر. فلا بد الإنسان يكون عدل. فهؤلاء بحسبهم، من قصر في هذا نقول: أنت قصرت وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك وزر المخالفة، لكن نجعله في منزلته له حسنات وسيئات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة لله تقتضي أن يكون الإنسان عادلا لا ظالما ولا جهولا، فإن الجهول يتكلم بدون علم والظالم يطرق العدل. فمثل هذا عليه وزر، لكنه ليس كغيره ممن ترك الدعوة وترك الالتزام والاستقامة. طيب، ننتهي إن شاء الله الآن ونرد ونصل. سائر يقول: هناك من أبناء الأمة من عنده قناعة بالأفكار الغربية، فما هو تعليقك على هذا؟ أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام أن الأمة سوف تتبع سنن الذين من قبل صلى الله عليه وسلم، تضبط عندها الحديث سنن وسنن، السنن الطرق أو السنن المعروفة جمع سنة، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن الناس لهم. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم كلاما ما معناه: فمن فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن شبه من فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. ولذلك تجد من يتعلم العلم حتى يحمل الدكتوراه ويدرس في الخارج أو في الداخل، من نكس الله فكره وقلبه فهو كالكوج مجخيا، يفهم كل شيء إلا هذا الدين، وختم الله على قلبه. حتى إن بعضهم يقرأ 8 ساعات في 24 ساعة لا في القراءة لا في الكتاب ولا في السنة، كلها كتب غربية وشرقية المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حتى يقول ابن تيمية: أما كثرة الكتب بدون هداية فلا تجيد العبد إلا عمى. يقول صلى الله عليه وسلم، تكلم لأبي زياد بن أبي لبيد هذا من الأنصار، قال: يا رسول الله، كيف يظل اليهود والنصارى وعندهم التوراة والإنجيل؟ والله لنعلمن القرآن أبناءنا ويعلمه أبناءهم يا رسول الله، يعني حتى لا يظل أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، والذي نفسي بيده لقد كنت أظنك من أفقه رجل بالمدينة. هذه التوراة والنصارى عند اليهود هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ما أغنتهم عنهم شيئا. فقضية وجود القرآن في المكتبات والسنة وقد نقص الله قلب العبد لا تنفعه أبدا، بل بين بعض المفسرين قال: من يقرأ القرآن وهو يشك في مبادئ القرآن وفي منهج القرآن يزيده الله عمل بقراءته، يعني لو ترك القرآن كان أحسن، حتى يقول سبحانه وتعالى: وهو عليهم عمى. قال: ويزيد الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. فالمهتد يزيد هدى، فكثير من الناس يزيده الله عمى ويطبع الله على قلبه بسبب أنه ما تصور دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كثيرا بإصلاح العالم، ولا أنه يستطيع صلى الله عليه وسلم ولا شريعة أصلا. وبعضهم يذهب إلى هناك ثم يأتي مريض القلب ختم الله على قلبه، فتجده يرى أن آباه وأمه يوم يصلون أنهم على انحراف، وأن سبب تأخر المسلمين هي الصلوات وهو الدين، ولو ما ظهر بذلك لكنه يشاكس بها أحيانا في مقالات خفية وفي مجالسه، ويضوح بها كالحية بسمها في جلسات الخاصة، فحسيبه الله سبحانه وتعالى. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آخر سؤال: هذا المصلى لا تقام فيه جميع الصلوات، فمثلا صلاة الفجر لا يصلي فيه أحد، وإن كانت جميع الفروض الأخرى تصلى فيه، فهل يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد وغيره؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من دخل المسجد كما في الصحيحين فعليه أن يصلي ركعتين، والمسجد هو ما تعرف أنه مكان للصلاة، ومثل هذا مثل ما ذكر الشيخ أنه يصلى في بقية الفروض باستمرار فأصبح مسجدا. وقبل وأنا داخل كنت أظن أنه ما يصلي من الظهر، قلت يمكن الظهر أحيانا أظننت أنه مصلى، وإلا لو علمت بذلك كان السنة تحية ركعتين قبل الجلوس. وصلى الله على محمد وعلى آله.